الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على 3 رسائل من نصوص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، نصوص من كتاب طاعة الرسول والمسائل الفقهية التي حلف عليه الإمام أحمد والمسائل التي أكدها بقوله لعمري ومعاذ الله جمع سليمان بن أحمد سويد. الأولى والأخيرات جمع، عفوا والأخيرات تحقيق، والأخيرتان، على أن الأولى أيضا مروية، هو كتاب للإمام أحمد رحمه الله، روى أذكره في طبقات الحنابلة وأذكره في أحكام الملل. وهذه الرسائل الثلاثة مما لا يشك فيه المرء حين يرى تصنيفا لإمام جامع كالإمام أحمد أو شيئا من مقالاته أنه سينتفع نفعا عظيما إذا ما نظر فيها، وذلك أن الإمام رحمه الله تعالى قد اجتمع فيه من إصابة أسباب الحق ومن العلم الغزير شيء لم يكن لغيره، فإن ما يعرفه أحد طلبة العلم أن الإمام كان يحفظ 1000 حديث، يعني بمسندها ومرسلها وموقوفها ومقطوعها، ثم مع ذلك قد رزق حدقا في العلل، ثم مع هذا كله قد رزق فقها وفهما رحمه الله تعالى. وقد ذكر أنه أفتى بآلاف المسائل بحدثنا وأخبرنا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه في حقيقة الصيام أنه على مسائل الكوسج، مسائل الكوسج عن الإمام أحمد، تفقه طائفة المحدثين، عامة المحدثين كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري. ثم إنه رحمه الله قد كان من على درجة عالية من الصلاح، مما يقصر القول عن وصفه في مثل هذه العجالة، وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال الله واتقوا الله ويعلمكم الله، وعلى ورع شديد فيه رحمه الله. فالإنسان إذا قرأ كلمات هذا الإمام يستحضر أنه يقرأ لرجل كان يحفظ الأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يصلح منها للاحتجاج والاستئناس، والآثار المروية عن الصحابة والآثار المروية عن التابعين كما يحفظ أحدنا الفاتحة، وربما أتقن، ثم إنه شخص قد اجتمع فيه من الزهد وهذا حتى صار إماما مطلقا، حتى صار إماما عاما لأهل السنة، فلما علم منه من الصبر واليقين كان اقترن ذكر الإمامة باسمه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقال هذا مذهب الإمام أحمد وهذا قول الإمام أحمد. وقد قال الله عز وجل جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد كان هذا الإمام على درجة عالية من النصح للأمة المحمدية، وكان رحمه الله لا يصنف ولا يكتب إلا فيما تدعو إليه حاجة الناس، ويكون في العادة نصرة لسنة أو قمعا لبدعة، فصنف كتاب الإيمان ردا على المرجئة، وصنف كتاب الأشربة ردا على أهل الرأي. وقد كان فشل القول بإباحة النبيذ ببغداد، فانبرى لذلك الإمام أحمد رحمه الله حتى أزال هذه البدعة وهذه الضلالة. وكان من فضل الله عز وجل علينا أن قرأنا قسما كبيرا من كتاب السنة للخلال، وفيها جامع نصوصه رحمه الله تعالى في مسائل الاعتقاد وردوده على مختلف أصحاب البدع بأدلة الكتاب والسنة والآثار ورده على شبهاتهم مع ما كان يقرره رحمه الله في باب التعامل معهم. نعم، فهذه الرسالة الأولى والتي عنون لها بكتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يستغرب المرء لماذا تكتب رسالة مثل هذه في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل ينازع في ذلك مسلم؟ ربما يأتي العصري المعاصر يقول نعم ينازع في ذلك القرآنيون الذين يقولون الإيمان بالقرآن فقط، فيقال هذا الصنف من الناس الذين يسمون بالقرآنيين وهم من أبعد الناس عن القرآن، على هذا الضرب وعلى هذا النسق لم يعرفوا في زمن الإمام أحمد بن حنبل، ولم يكن لهم شوكة، ولم يكونوا حتى لهم وجود ظاهر، وهؤلاء ممن لا يشك في كفرهم، وإنما الإمام أحمد يرمي إلى شيء آخر وإلى باب آخر. فإن حصر النزاع في حجية السنة مع من يسمى بالقرآنيين من الأغلاط التي شاعت عند المعاصرين بسبب ضعف تصور لمقالات الناس في هذه الأبواب. فممن ينازع في حجية السنة أهل الكلام، فإن أهل الكلام الذين يقولون أن أخبار الآحاد لا يعتمد عليها بالعقيدة، أو يقولون أنها ظنية والظن لا يغني من الحق شيئا، هؤلاء في الحقيقة منازعون في حجية السنة مطلقا، لأن المتواتر هو أقل القليل. وهذه الدعوة يعني كانت قد ظهرت من النظام وضربائه، ثم تلقاها عنهم الجهمية الأشعرية حتى أنهم لا يكاد اليوم يعني عامتهم على هذه المقالة. فهؤلاء أعداء للسنة، وقد قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى من رد حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نقل ذلك ابن حزم في الإحكام، فكيف بمن رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أعظم أبواب الدين، باب أسماء الله وصفاته، وفي أبواب الاعتقاد، وقال والشافعي رحمه الله لما حدث بحديث قيل له أتقول به؟ قال أرأيت على وسطي ذنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ولم أقل به فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. وهناك ضرب يخالف في حجية السنة على حقيقة الأمر وهم أهل الرأي. فأهل الرأي وإن كانوا يطلقون الاحتجاج بالسنة، لكنك إذا ما حققتهم وجدت أنهم لا يؤمنون بأمر السنة كما يؤمن بها أهل الحديث. ولهذا كان الإمام أحمد يصنف كتابا كهذا، وكان الشافعي يطنب في الرد عليهم في الرسالة، فيأتي عدد من شراح الرسالة فينحرفون بالبحث للرد على المتكلمين، على أن الشافعي كان يريد الرد على أهل الرأي، لأن الأمثلة التي يذكرها الشافعي أصلا لا ينازع فيها أهل الكلام، عامة أهل الكلام يأخذون بأخبار الآحاد في الفقه، وإنما إشكالهم في الاعتقاد. والذي بدأ دعوة رد خبر الآحاد في أبواب معينة وشروط معينة هم أهل الرأي، والمتكلمون يعني أخذوا هذه الدعوة منهم وأنزلوها على باب الصفات. والسلف كانوا على درجة عالية من الحذق، لا يأتون يضربون الفرع ويتركون الأصل. فإن قال قائل وكيف يخالف أهل الرأي في حجية السنة؟ كيف يخالف أهل الرأي في حجية السنة النبوية، وهم يقولون بذلك، وهذا إمامهم أبو حنيفة كما نقل عنه يحيى بن معين في تاريخ الدوري يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. ونحن نرى من كتبهم احتجاجا كثيرا بالأحاديث النبوية، حتى إنهم لا يحتجون في كثير من الأحيان بأخبار ضعيفة، بل من المعروف من مذهبهم أنهم يحتجون بالمرسل. فكيف يأتي شخص ويدعي أنهم ينازعون في حجية السنة؟ وكيف يأتي شخص ويدعي أن الأئمة كانوا يرمون إلى الرد عليهم حين يتكلمون على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجية السنة؟ فيقال جوابا على هذا أن هذه نظرة سطحية في الأمر، وإلا لو أمعنت النظر في بعض أصولهم لوجدت أنهم لا يقبلون خبر الواحد إذا خالف القياس إذا كان هذا الراوي غير فقيه، وكلامهم في حديث المصرات معروف، وكيف أنهم ردوا خبر أبي هريرة بأنه رضوان الله عليه ليس فقيها، هكذا يدعون هذه الدعوة القبيحة. وذكر ابن القيم في مختصر الصواعق مناظرة الشافعي مع الشيباني، لما احتج عليه الشافعي بحديث المصرات فقال الشيباني: هذا رواه أبو هريرة، يعني يريد أن يدفعه بهذا. يقول الشافعي: يعني فكانت كلمة معنى كلاما معناه أنه كانت هذه الكلمة منه أقبح من قوله في بترك مقتضى حديث المصرات. وهذا الشيباني هذا الذي يذكر في مقدمة الطحاوية أنه من فقهاء الملة على مذهب فقهاء الملة التي تلقن وشرحت 1000 مرة ولم يزل الناس يلقنون، وهذا اعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. والشيباني هذا رجل متهم بالكذب، اتهمه بالكذب إمامات الدنيا في هذا الفن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ومتهم بالجهمية، بل كان جهميا جزما، ولكن هل رجع أم لم يرجع هذا بحث آخر. لكن أن كونه جهميا هذه دعوة لا تدفع، يعني يزيد بن هارون قال هذا عنه، وكذا أثبته عليه أحمد بن حنبل، وكذلك أبو زرعة الرازي على الجميع سحاب الرحمة. فهذا أول منازعة القوم في أمر حجية السنة. فهل وقف الأمر على هذا؟ لا، لم يقف الأمر على هذا. خرجوا بأصل غريب، يقولون زيادة السنة على القرآن نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن. كيف هذا؟ قالوا أن الله عز وجل إذا ذكر حكما في القرآن ثم وجدنا في السنة زيادة على هذا الحكم لا نقبلها، إذا كان خبرا أحاديا أو حتى مطلقا. ما معنى هذا؟ الله عز وجل قال: والزانية والزاني، الله عز وجل ذكر جلد الزاني والزاني 80 جلدة، فجلدهما 80 جلدة. طيب، لأنه يبدو أن السير صار ينقطع بسبب هذا ذكر الله عز وجل جلد الزاني والزاني 100 جلدة، لكل واحد منهم 100 جلدة. فذكر الله عز وجل جلد الزاني والزاني 100 جلدة، وجاء في السنة حكم التغريب على الزاني والزاني والزاني البكرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وهذا الحديث اشتهر، رواه تقريبا 3 أو 4 من الصحابة، وبه عمل الراشدون. فما كانت حجة أهل الرأي في هذا، على أنهم عارضوا أيضا بشيء يرفع عن عمر، فما كانت حجة أهل الرأي في هذا؟ قالوا: لا نأخذ بالحديث في هذا الباب. لما لا تأخذون؟ قالوا: الحكم ذكر بالقرآن بدون هذه الزيادة، والسنة إذا زادت على القرآن كانت الزيادة نسخا، والسنة لا تنسخ القرآن. السنة لا تنسخ القرآن هذا قول بعض أهل الحديث، ولكن ليس بهذه الصورة. فهذا أيضا من جملة منازعتهم في حجية السنة. وماذا أيضا؟ أيضا من حجية من منازعتهم في حجية السنة أنهم يقولون خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، ويجعلون ذلك علة في الخبر يدفعون بها الخبر. وقد استفتى الصحابة عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين، وقد استفتوا أم سلمة بن عباس وابو هريرة، استفتى يا أم سلمة في طواف الحائط، وهذا تعم به البلوى، وقبل خبر امرأة. وعمر قبل خبر أخت أبي سعيد الخدري في الإحداد، وهي امرأة واحدة، وقضى بحكمها. فهؤلاء القوم، وعمر قبل خبر من قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من دية زوجها. فهؤلاء القوم أيضا هذا من جملة ما كانوا يردون به الأخبار. وأيضا زيادة على ذلك، كانوا يردون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن جماعة منهم أنهم يردون هذه الأخبار، يردون أخبار الآحاد في الحدود، ويقولون أن إثبات الحد على شخص يحتاج شهادتين، يحتاج شاهدين، فكيف نحن نثبت حكما في الحدود بخبر واحد؟ ولهذا عقد الشافعي في الرسالة بحثه في الفرق بين الرواية والشهادة ليبين لهم أن الأمر لا كما يقولون. وهذا البحث يذكر كثيرا في كتب المصطلح ولا يبين هو رد على من وعلى مقالة من ومن الذي قال، فرد عليه قوله هذا. ثم زيادة على هذا وذاك، كانوا كثيرا ما يردون الأخبار بالرأي، كما افتهر عن أبي حنيفة، كم قال، كم حديثا قال وكيع أن أبي حنيفة ردها؟ 300 تقريبا. وأحمد ذكر الطوفي أنه جمع كتابا في الأحاديث التي خالفها أبو حنيفة، وابن أبي شيبة جمع كتابا في ذلك، وابن الجوزي على ما عند ابن الجوزي في المنتظم ذكر أحاديث الصحيحين التي أفتى بخلافها أهل الرأي، وبلغت عددا كبيرا في الحقيقة. فابن أبي شيبة جمع كتابا في الأحاديث، وأحمد جمع كتابا مفقودا، وابن الجوزي جمع الأحاديث الصحيحين التي خالفها أهل الرأي، و أي ذكرنا ابن أبي شيبة أول شيء، ابن أبي شيبة جمع كتاب، وأحمد جمع كتاب، وابن الجوزي جمع أيضا. فلهذا الاعتبار يعني كان الرد عليهم في هذا الباب. ومن الناس يعني ومن الناس الذين خالفوا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على سعة حفظهم البيهقي، الذي قد أوتي من الحفظ والاتساع في العلم شيئا لم يؤت لغيره. بل في الحقيقة لا يبالغ المرء إذا قال أن البيهقي أعلم وأوسع رواية من إمام مذهبه نفسه الذي هو الشافعي. ومع هذا العلم تجده في كتاب الأسماء والصفات يصرح في الأخبار الواردة في الكف واليمين وغيرها أنها أخبار أحاد ليس لها أصل في القرآن، وأن أخبار الأحاد التي ليس لها أصل في القرآن وظاهرها التشبيه لا تقبل، وهكذا يقول ظاهرها التشبيه. وأقبح من هؤلاء مقالة مقلدة أبي المعالي الجويني كابن العربي والباجي. فابن العربي صرح في كتابه الذي أسماه قانون التأويل بأنه لا يعول أبدا على النصوص في باب الأسماء والصفات، وإنما يعول على العقل. وأقبح من هؤلاء مذهب من هؤلاء جميعا مذهبا الرازي ابن الخطيب، الذي يلقبونه بالفخر، ولا وإنما هو فخر لأعداء الله، الذي يعني قال أن النصوص سواء من القرآن أو من السنة لا تفيد اليقين ولا تفيد علما إلا باثني عشر شرطا. هذه الشروط يعني لا تكاد تنطبق على نص، وهذه الشروط أوردها الزركشي في البحر المحيط، وأوردها السيوطي في الإتقان، وما تعقبه واحد منهما بشيء. بل أذكر أن بعضهم قد أثنى على هذا الكلام البغيض للرافي. فهذا هو، فأمر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابها عظيم. فأنت اليوم لا تتكلم عن أمر لا يخالف فيه إلا القرآنيين أو لا يخالف فيه إلا الرافي، لا تتكلم عن أمر افتتن به فئام من الناس من المنتسبين للإسلام في هذه الأمة على مختلف القرون. وكثير من هؤلاء الذين لم يحققوا طاعة الرسول، بل في الحقيقة نصبوا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينادى لهم بالإمامة كلما ذكروا، فيقال قال الإمام ابن العربي، قال الإمام أبو يوسف، قال الإمام الشيباني، قال الإمام أبو حنيفة، ينادى لهم بالإمامة، والله المستعان وعليه التكلان. ومن المخالفين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أصحاب البدعة الحسنة، إذ أنهم يلغون بابا اسمه السنة التركية، فإن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام داعيه لا يجوز لك أن تفعله ولا أن تتعبد الله فيه. وكما يروى عن الإمام مالك لما قال له رجل: يعذبنا الله بصلاة أصليها؟ قال: لما يعذبك بخلاف السنة. إنما الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل الضب فتركوا أكله مباشرة، لأن هناك شيء اسمه سنة تركية. حتى أخبره أنه إنما ترك لداعي أنه يعني لا يحبه، وأنه لم يعتد على أكله، وأنه لم يكن بأرض قومه، فبعد ذلك تجرأوا على أن يأكل. وعلي في الجنازة احتج على أنه لا يقام لها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد ذلك ولم يقم، فاحتج بترك النبي صلى الله عليه وسلم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لها المقام العالي، ولا يعني تلتفت إلى هنبثة بعض الأصوليين. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحققها إلا أهل الحديث باختصار، إلا أصحاب الطريقة المحضة، من طريقة أهل الحديث المحضة. وأيضا الذي لا يعتني بصحة المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويورد كل شيء، هذا ما حقق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لم يأبه أن يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره. كذلك الذي لا يعنى بالعلل، لأن كثير من العلل تبين لك أن هذه الكلمة ليست للنبي، هذه لابن عمر، هذه ليست للنبي، هذه للحسن، هذه لكذا. فهذا أيضا لم يحقق طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني يكون حققها على الوجه الأكمل من سلم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها كلها قولا واحدا، ولم يتحاذق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يخالف القياس وهذا كذا وهذا أحادي وهذا مش عارف إيش، ها؟ واعتنى بتمييز الصحيح من السقيم منها. وأيضا ممن لم يحقق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من يقول النبي لا تقبل أحاديثه في الطب، لأن الطب هذا يعني باب يدخله الاجتهاد، وتقبل أحاديثه في كذا، والنبي لا تقبل أحاديثه في السياسة لأنه قد يكون بابه الاجتهاد. صلح الحديبية ما كان، إيقاف الرماة يوم أحد في مكان معين ما كان، لماذا الصحابة يمتثلون هذا امتثالا تاما ويحتج بعضهم بهذا حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة على وجه الجزم وهذا الحديث أصلا حجة لهم، حجة عليهم، إذ أن الله عز وجل ما كان ليقر نبيه صلى الله عليه وسلم على الخطأ. ومن لم يجرد الطاعة على النبي صلى الله عليه وسلم من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بماذا؟ بالمصلحة. وهذا أبو بكر الصديق، وهو الذي له من السوابق ما له، يقول إني أخشى إن خالفت شيئا شيئا نكرة في سياق شرط تفيد العموم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. تأتيه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الاختبار، تسأله الميراث وهو عنده سنة أنك أنت لا ترثي، وهي أحب له عليه من أهله حتى. وكذا عمر صرح لفاطمة، قال ما من أحد أحب إلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم منك. لماذا؟ لأنك ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يمكن، لو أعطيتها لا أعطيها على جهة غير كذا، لا أعطي أبدا، إني أخشى إن خالفت شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. أسامة بن زيد يعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار، كيف نحن في حرب، نحن الآن الناس أهل الردة وأمرهم وكذا، لا أبدا، يذهب إلى الروم، يذهب إلى هؤلاء القوم شديدي البأس، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعارض السنة بالرأي. لهذا كان صديقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيغ عنها إلا هالك. جعل الأصل في الزائغ عن سنته أنه ماذا؟ هالك. لا نأتي إلى شخص زل في أمور خالف فيها حتى الفطرة السليمة ونجعل الأصل فيه أنه معذور. كمن ينكر العلو أو ينكر زيادة الإمام الصانف وغير ذلك. فالواقع أن المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثر جدا، بل أن المخالفين لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يتمطق بهذا الأمر ليل نهار كالظاهرية. فالظاهرية أولا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بأمر له حكمة وله تعليل، وجعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامدا ليس مفيدا في عموم الوقائع. فإنه من المعلوم أن الرجل البليغ أحد البلغاء، إذا قضى في قضية يستفاد منها الحكم في نظيرها، وأما الظاهرية فألغوا القياس. وهذه أول المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، أمر بالتمسك بسنة أصحابه رضوان الله عليهم، وهؤلاء رأس من يخالف في هذا الأمر. فالمخالفون لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة كثير، مع أنه أصل في الجملة لا يكاد أحد ينأسه فيه. فما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لو تأتي بمعتزلي تجلس وتقول ما تقول في السنة، يقول لك حجة، كيف أصلي يعني، كيف أصوم، كيف كيف كيف. لكن ليس الباب الآن في الصلاة والصيام وغير ذلك. ولهذا يكون النظر في كتاب كهذا الكتاب صنفه إمام كهذا الإمام من الأمور الحسنة، ولا بد من إحياء علوم المتقدمين والنظر فيما كتبوه، كالذي كتبه الإمام أحمد، وكالذي كتبه أبو عبيد القاسم السلام في عدد من تصانيفه. وكالذي كتبه ابن نصر المروزي على أن هذا الرجل يعني أخذت عليه مسائل في العقيدة مسألة واحدة في عصره، إلا أنه طريقته في الكتابة أثرية تماما، وما كتب ابن المنذر وما كتب الشافعي ومالك وكتب الستة وغيرها وكتب الحديث عموما، فهذه كتب فيها علم غزير وغض طري، ولا يخشى على الناظر فيها من مغبة النظر فيها، لم يختلط فيها الحق بالباطل، كتب جليلة عظيمة نفيسة. ومن المؤسف أن يشتغل بكتب المتلبسين بالضلالات العقدية الكبرى مع الإعراض عن مثل هذه الكتب، ولو كان هذا المعرض صادقا في دعواه أنه حريص على العلم في إقباله على كتب المتلبسين بالضلالات العقدية الكبرى لما كان معرضا عن علوم السلف مع إقباله على كتب هؤلاء. وأيضا ما كتب الطبري في التفسير وفي تهذيب الآثار وفي عامة تصانيف الطبري جليلة ونفيسة، كلها تقرير كلها طعم. والمصنفين هذان يعني المصنفان هذان الكتابان يعني يعني ما تدري ما تقول، يعني لا يستغني عنهما إنسان يريد أن يعرف الحق في الفقه ولا فيها فقه الصحابة والتابعين، ما تريد أنت أفقه الناس في هذه الأمة. على مسألة الأصول، يعني أنا الشافعي في المسألة وضع أصول في السنة وكذا، ثم جاء من انحرف والشافعي الذي كان ينهى على الكلام فجعل مباحث كلامية. إيه، وصارت كتب أصول الفقه يعني وكرت كلاميات. فهل يقال يعني معروف على السني أن لا يشرح بهذه الطريقة؟ نعم، يأتي يحاكم الشافعي لما يكتب الجويني وضرباه. أول شيء نزه الله الإمام الشافعي عن أن يكون الورقات والتلخيص والإحكام للآمدي والمحصور والمستصفى من تركته، أو الذي كتبه في الرسالة ضرب آخر تماما عن هذا الذي يكتبونه. هذا واحد، فلا يقال علم أصول الفقه أول من صنف فيه الشافعي وأنت تقرأ الورقات الجويني. الورقات شيء والرسالة شيء، الورقات أصلا الرسالة فيها مباحث مصطلح كثيرة جدا. هذا يعني أنت توهم أن الجويني جاء يبني على شيء والأمر مختلف حقيقة. ثاني شيء، الشافعي كان رجلا شديد الذم لعلم الكلام، يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، بل كان يتنزه حتى عن كتابة الرد عليه. فتأتي أنت لكتاب فيه مقدمة منطقية، مقدمة في المنطق، مثل كتاب الورقات الجويني، وتأتي تريد أن توهم. وبعضهم رأيت من يشرح كتاب الورقات الجويني يقول والناس في أصول الفقه على مدرستين، أهل حديث وأهل رأي. طيب أين تصنف الجويني ما دام مدرستين فقط؟ أين تصنف الجويني؟ أهل الرأي؟ لا والله، أهل الرأي خير منه. أهل الحديث؟ ما شاء الله، ما علاقة الجويني بالحديث؟ أين ذهبوا أهل الكلام؟ يعني حتى كثير من يتكلم لم يحرر الأمر ولا عاد يفهم شيء، وجاي هكذا بس يتكلمون ويخبطون خبط عشواء. أول ما صنف هؤلاء الجويني وهؤلاء وارثي المعتمد لأبي الحسين البصري، هذا كل ما في الأمر. جاء الغزالي لخصه، جاء هذا مش عارف ايش كذا، هذا الجواني طبعا قبل الغزالي، يعني فقط معلومة تاريخية. فالمراد ان هؤلاء جردوا علم اصول الفقه عن اهم شيء اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل انت عندما تأتي لرجل كالغزالي يقول انا مسجل بضعف الحديث، او رجل كالجويني سواء الاب او الابن، عبد الله بن يوسف المشهور ابو محمد، أو أبو المعالي اللي اسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، والذي قال حتى ياقوت الحمي قال عبد الله بن يوسف مسجل بضعف الحديث، أو تأتي الرجل كالرازي لا يدري ما الحديث وتصف هؤلاء بالإمامة، أو تصفهم بأنهم أئمة مجتهدين، أو تصفهم بأنهم مجددون كما يفعل السيوطي. وقد يعني قال لي بعضهم أن الذهبي عد الغزالي إمام مجددا في السير، وهذه حقيقة رزية، يعني يعني إن كانت صدرت منه فهذا أمر حقيقة عظيم. ونقل المناوي أنه عد الرازي. تأتي تصف هؤلاء مع قلة بضاعتهم في الحديث، حتى أن ابن تيمية يقول عن نهاية المطلب للجويني: لم أرى فيه حديثا معزو البخاري إلا حديثا واحدا وعزوه خطأ. تأتي تصف هؤلاء بأنهم أئمة أو مجددون أو مجتهدون، هذا إثراء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك تقول: يا رسول الله، لا يحتاج المرء إلى حديثك لكي يصير عالما أو إماما مجددا، لا يحتاج المرء إلى خيال المسلمين. أي أو تأتي إلى رجل لم يكن يحفظ إلا 30 حديثا وتقول: مذهبه معتبر ومذهبه من أحسن المذاهب أو كذا، أو مذهبه يعني أو وتضع أقواله جنبا إلى جنب مع أقوال حفاظ الحديث والذين لم يتجرؤوا على الكلام في السنة إلا بعد أن تضلعوا في الفقه، إلا بعد أن تضلعوا من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كأنك تقول: لا يحتاج المرء لكي يبني مذهبا إلى سنتك يا رسول الله، ولكي يعبد الله على بصيرة. الآن لو كان المذهب الذي بني على الرأي وعلى الضلال وعلى غير ذلك في كثير من مسائله، هل يجوز أن يقال أن المتلبس بهذا المذهب هو يعبد الله على بصيرة؟ ها؟ لا يجوز، لأن البصيرة السنة، البصيرة دليل القرآن والسنة. إذن هو لا يعبد الله على بصيرة، لماذا لا تنصح له؟ لماذا لا تقول له: أنا وإن عذرت إمامك، إن كنت قد أعذر إمامك، أنا لا أعذرك، وأنت لا يجوز لك أن تتمذهب بهذا المذهب لأنه خلاف السنة. لماذا لا تنصح للمسلمين يا أخي، بدلا من أن تأتي إلى إمامه الذي يعني صح عنه أنه يرد الأخبار بالرأي فتعظمه أمامه فيصدر هو في غيه ويبقى على ضلاله؟ هل هذا من النصح للمسلمين؟ ما حل بأهل الإسلام؟ ما حل بمن يدعون الانتساب للسنة؟ فهذا الأمر يعني، وهذا الكتب صايرة وكرة كلاميات لدرجة أننا كنا مثلا نتقي القراءة في كتب عقائد الأشاعرة، فوجهنا بعض الناس إلى القراءة في كتب الأصول، فما كنا نخاف من قراءته من الشبهات في كتب الأشاعرة في العقيدة وجدناها في كتب في الأصول، في أصول فقه. فيعني ليس هذا من النصح للمسلمين بشيء. الآن سنشرع في قراءة ما كتبه الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب نعم، قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني في كتاب الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه. الله عز وجل نور، الله نور السماوات والأرض، وسمى نبيه نورا وسمى كتابه نورا، نور على نور. وجعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدال على معنى ما أراده من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه، شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له. إذن أيضا من ينقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الصحابة. ونقلوا عنه فكانوا هم أعلم الناس برسول الله، فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى يولف كتاب في طاعة رسول الله فيعرض إلى طاعة الصحابة، فكيف هذا؟ فكيف يقال بعد ذلك أثار الصحابة لا تقبل في العقيدة أو حتى لا تقبل في الفقه؟ هذا منهج ظاهري الأول، منهج ما أدري إيش. الثاني منهج ظاهري خبيث. الأول ما يقال أنه هذا جاء من تأثير أهل الكلام، قضية أنه خلطت السنة بالإسرائيليات فأصبح ما نقبل الشيء. أي نعم، هو هذا، ويزعمون أن الصحابة أفشوا الإسرائيليات في الأمة على جهة الجزم، فترتب على هذا إنكار أمور كثيرة جدا. ولكن حتى هذا لا تطلق، يعني تقول ما عرف من الأخذ والكلام الفارغ، يعني من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل ومن لم يعرف بالأخذ، تفرق هكذا. أما مثل هذه الإطلاقات اللهم استعان. قال جابر بن عبد الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو أعلم وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. إذا جابر يقول نحن ما تركنا شيئا، الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به، فالذي لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة هذا متروك العمل فيه. فقال قوم: بل نستعمل الظاهر، وتركوا الاستدلال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا الاستدلال على التفسير. من هؤلاء من قالوا أن مثلا ظاهر القرآن يدل على جلد الزاني دون تغريبه، فنحن مع ظاهر القرآن ونترك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يدخلون في نص الإمام طبعا. وأما الجهمية اللي يسمون أنفسهم مشاعرة فهؤلاء تركوا حتى ظاهر القرآن، ولم يقبلوا أخبار أصحابه. الصحابة أعلم منك بالقرآن، فكيف تأتي في مسألة ما وتقول ظاهر القرآن كذا فنأخذ نحن بظواهر القرآن وتجد الصحابة مجمعين على خلاف هذا؟ هذا أنهيت مسألة فقه فهم السلف. وقال ابن عباس للخوارج: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. اليوم هذا في أي مسألة تأتي إلى مسألة تجد أن الصحابة على قول واحد وأنت لك قول آخر، أو تجد عامة السلف على قول واحد، فلا تجرح أنت لابن حزم. ولا تذهب إلى مقالة هؤلاء، فكيف بمن يأتي إلى أخبار الصحابة في الغيبيات ويدفعها وهم يفسرون القرآن ويعلمون الناس، ويأتي من يقول لا هذا لا نأخذ به؟ فهذه منهجية أشبه بمنهجية الخوارج، بل بعض الناس أشر من الخوارج. الخوارج لم يكونوا يرون ابن مسعود يتكلم بالغيب يفسر القرآن ويقولوا لا نأخذ به هذه إسرائيلية، أو يأتوا يجدون ابن عباس يتكلم بالغيب عن القرآن، عن أنبياء الله وعن الله وعن ملائكة الله، ويأتون يقولون هذا يخالف ظاهر القرآن. لم يرد عن أحد من الخوارج مثلا أنه أنكر قصة هاروت وماروت التي صحت عن علي وعن ابن عمر وابن عباس وغيرهم وعليها عامة السلف. لم يأتي عن أحد من هؤلاء من أهل البدع عموما، من أهل البدع في ذلك القرن، أنه رد على الصحابة ما قالوه في تفسير قول الله عز وجل فلما آتاهم الله صالحا. لم يأتي عن أحد من سنة أو بدعة قبل ظهور المعتزلة أو قبل ظهور الجهمية، أنه رد خبر ابن عباس في أن الله كبث الأرض على ظهر حوت، أو رد أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر، ولم يأتي عن أحد من المفسرين عموما أنه رد الخبر الوارد في قول الله عز وجل إن أخي له 99 نعجة عن ذلك خصم داود أن النعجة هي المرأة، بل يصح عن ابن مسعود أن النعجة هي المرأة، ويأتي من يدفع ذلك دفعا شديدا ويقول أن هذه من الإسرائيليات، وابن مسعود غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل. ولما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السادس عن أثر ابن مسعود في أن لأهل الجنة يوم يرون فيها الله يكون يوم الجمعة، قال هذا وارد عن مسعود ولا يحتمل يكون إسرائيلي، لأن مسعود كان من أشد الناس ردا على من يأخذ عن بني إسرائيل، والثاني أنه كان يقول أن الصحابة نصوا على أن بني إسرائيل لا يصدقون ولا يكذبون، فكيف يعلم الناس على جهة الجزم والتعليم بأمر لا يصدق ولا يكذب، وهذا ينطبق على عامة الصحابة، على كل الصحابة. بل بعض ما يدعى فيه أنه إسرائيلية لا تجد عن السلف غيره، فلو كان إسرائيلية فهم من الإسرائيليات مقبولة. الرازي يكثر من هذا الضال الناس تبعت هذا الرجل. لا ما هو الرازي والزمخشري وبحيان، وحتى يعني وقع لابن كثير أحيانا دفعه من هذا الباب، لكن هذا مسلك أبو يعلى رد عليه في إبطال التأويلات، فهذا الظاهر أنه مسلك قديم عنده، يعني هذا قبل الرازي، أبو يعلى يرد على ابن فورك، على أن هؤلاء مثلا كانوا يستشكلون آثارا في الصفات، آثار تخالف مذهبهم في النبوات، لا يستشكلون كل شيء، ما هو كل ما روي عن السلف قالوا إسرائيلية، هم كانت مجموع في آثار معينة، أنواع في هناك ضرب من الآثار هم يرد على أصولهم فيدفعونه. أحمد فريد هذا الجاهل الكبير، فهذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثر ذو القرنين، اللي هو ابن حجر يعني في العجاب، وهو ابن حجر عاد يعني لما تكلم على أثر هاروت وماروت رضوان يقول إسرائيليات سخيفة على أثر هاروت وماروت وغيرها وكذا، وهذا صح عن علي رضوان الله قوم إسرائيليات وكذا، وهذا أصلا جزما يعني أنه هذا ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يصل الأمر إلى أن نرد آثارا وأثر إبليس من الملائكة، حل ابن مسعود أنا ابن عباس وعلى جمهور السلف. أحد المعاصرين يقول حسبنا كذا، هذا حسبنا ما في كتاب رب كان من الجن، حسبنا وكتاب ربه لم يقرأه إلا هو ولم يفهمه إلا هو، حسبك ما في كتاب ربك، وهؤلاء الذين يفسرون ما كانوا يصنعون أصلا، حسبك ما في كتاب ربك، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، لو ما كان ملك يدخل في هذا العمر، أصلا ظاهر القرآن يدل على أنه ملك، لكن أنت أصلا لا تفهم القرآن بفهمك، أنت تفهم بعقل غيرك أصلا، ولا تقول أنا أفهم القرآن أصلا، أنت بكل هذا الكلام الذي تقولونه لو بحثنا وحققنا نجد هذا قاله الزمخشري، هذا قاله وحيان، هذا قاله فلان، أصلا أنت لا, لا, لا تظهر لي أنك المجتهد المطلق، أنت أصلا تفهم بعقل غيرك، ولا لو قرأت تفسير الطبري ولا تفسير البغوي راح ستجد أنهم يستدلون بظاهر القرآن وظاهر الآثار، كيف جمهور السلف يغفلون عن ظاهر القرآن؟ هذا بالعقل يعني هكذا، كيف جمهور السلف يغفلون عن ظاهر القرآن؟ جمهور السلف من؟ جمهور التابعين والصحابة لم يروى عنهم إلا قول واحد أنهم الملائكة. السلام. أقول وأيضا هذا الصنيع في الفقهيات، أيضا هذا الصنيع في الفقهيات، في الفقهيات لابد للإنسان أن لا يخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما قالوه وفيما اتفقوا عليه وفيما تواطؤوا عليه وفيما ذهبوا إليه وعولوا عليه. فعلى سبيل المثال تأتي الآثار متواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الواحد والاثنين والثلاثة منهم، أن من عليه صيام، أن من كان عليه قضاء من رمضان فدخل رمضان الآخر ولم يقضي، أنه إذا أراد القضاء يقضي ويطعم، لأنه فرط حتى دخل رمضان الآخر. فلا يصلح أن يأتي من يقول هذا وهذا خلاف ظاهر القرآن أو أولاده. كيف ظاهر القرآن؟ ما يعرفه ابن عباس وابو هريرة، وأنت عرفته ورابع وخامس وسادس. أصلا هذا حتى يعني كثير من الفقهاء أبو البقاء العكبري ومن سواه ما يقولون، يقولون هذا أثر الصحابيين خالف القياس فله حكم الرفع. هذا مشهور عند الأصوليين، هؤلاء المتأخرين الذين يعولون عليه أن الصحابي إذا تكلم بكلام خالف فيه القياس يقوون جانب الرفع فيه جدا. أي كيف؟ هذا أمر تنزع عنه أنت أحد المجتهدين. لا مو عقل، هو هناك هذا اعتداد كثير من الناس يعتد بفهم نفسه على على على السلف، ويطبق منهج الخلف أعلم وأحكم وأسلم. ما هو فقط أعلم وأحكم، بل أعلم وأحكم وأسلم. فمنهج السلف فيما ترى كما يصور هؤلاء أنهم يروون الإسرائيليات الباطلة ساكتين عليها ويشونها في الأمة، هذا حقيقة قول هؤلاء. والخلف إذا ذكروا هذه الإسرائيليات الباطلة عقدوها وبينوها، وإذا صنفوا على وجه الاستقلال وتركوا لأنفسهم جردوا التفسير عن هذه، فمنهجهم أسلم وأعلم وأحكم. الآن هذه حقيقة الدعوة. فاليوم هذا ضرب للسلفية في عظمها. هذا مختصر تفسير ابن جرير. عدد من مختصر بكثير ومن جرير. حذفت الإسرائيلية التي شان بها الكتاب. شان بها الكتاب بقال ابن عباس وقال عكرمة وقال، يعني هذه الكلمة حقيقة يعني تصل إلى الردة. لماذا؟ لأن هذه الذي يزعم أنها شيء منها ما أجمع عليه السلف وحقيقتها أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا يقول هناك حرج إن كنا أن سلمنا أنها إسرائيلية. النبي يقول لهم ولا حرج، وهذا يقول في فعلكم كل حرج. فهذا يرد على نبي الله صلى الله عليه وسلم أصلا. فهذا المنهج الذي يعني فاقوا به المعتزلة، فاقوا به أهل الرأي، فاقوا به الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلة تحت أديم السماء. الخوارج كان يأتيهم ابن عباس يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناظرته معه، فلا أحد يرد عليه، يقول له هذا خبر أحادي، ولا أنا كيف أصدقك، ولا هذا أمر كذا، ولا أنت حاضر شفت ولا ما شفت، ولا مش عارف إيش، ولا ما. ولم يكن يعني أحد من الخوارج يذهب ويعني نافع الأزرق كان يستشكل استشكالات، ولكن على بغض الخوارج لابن عباس لم يكن أحد يأتي منهم ويقول هذا يفسر كتاب الله بالوارد عن بني إسرائيل فلهذا ولهذا نحن. ولا يعني ولو كان ولا استقر هذا في ضمائر الخوارج لكفر الصحابة بذلك. نجدة ونافع العزرة وغيرهم لو استقر في ضمائرهم أن الصحابة فعلوا هذا لكفروهم، وهم الصحابة لا حرمة لهم عندهم، ولو وجدوها من أعظم المسائل التي يشينون بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تأمل ما وجده الدارمي في نفسه من إيراد المريسي لخبر الزاملتين، وكيف أنه نافع عن عبد الله بن عمرو. انظر من المورد المريسي، وانظر من المنافح الدارمي، ومن الذي أراده المريسي بإيراد خبر الزاملتين. وتأمل ما أسنده الدارمي عن عبد الله بن عمرو عن وكيع في قول عبد الله بن عمر أن الشمس معلقة بقرون شيطان. فقال من رده عندنا فهو متهم. وهذا عبد الله بن عمر وحده، خبر واحد عن عبد الله بن عمر، قال من رده عندنا فهو متهم. فكيف من صارت عنده منهجية أنه يرد كل الأخبار الواردة عن الصحابة في الغيبيات حتى يصل إلى علي بن أبي طالب المسعود؟ هذا إيش أمره هذا؟ ثم يأتي من يزعم التدين ومن يزعم السلفية فيسكت عن هؤلاء ويشغل نفسه بالذب عن أمة أهل الرأي ومن سواهم أو بالكلام في مسائل أخرى، هذا أهم منها وأخطر. على أننا لا نقول تكلم بهذا ودع هذا ولا لا لا أبدا، ولكن ما تترك هذا الضروري. الآن كرامة السلف على المحك، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم اللي حدث بها الصحابة على المحك، تفسير السلف على المحك، دين الإسلام وضعوه، لأنه لو يأتي مستشرق يقول هذا انظر ما فعلوا بدينه. فهذا احتجاج ابن عباس، يقول وليس فيكم أحد منهم، لو واحد، ما يدل أن الواحد من الصحابة له ثقله، لو واحد. وبعضهم يذكر في كتب أصول الفقه يقولون الصحابي إذا كان فقيه قوله حج، وإذا لم يكن فقيها قوله ليس بحج. لو فرضنا معكم قسمنا الصحابة الفقهاء وغير الفقهاء، هو كان أحد يفتي غير الفقهاء فيهم؟ يعني تعال أنت، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني 124,000، الرواة منهم لم يبلغوا 1,000، المفتون منهم لا يبلغون 100، بل لو أردت أن تبلغهم 50 يمكن ما تستطيع، الذين يفتون من الصحابة، صح ولا لا؟ فمن الصحابي الذي هو غير فقيه وكذا أفتى وكثرت فتاويه حتى صارت بحثا عندك بحيث أنك تبحث، إلا تصير كما تقول لهؤلاء الموتورين أن أبا هريرة لم يكن فقيه، حتى ابن حزم أراد أن يعاكسها فصار يذكر من كبار فقهاء الصحابة مفتيهم، ذكر أبو السنابل لأنه يعني أفتى فتوى واحد يعني. والآن سيذكر الإمام الآيات الأدلة من القرآن على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل ثناؤه، عاد أنت مو جاينا بنص الدرس وتبي تحاول تفهم شو السالفة، صلاة ساعة نتكلم عنا إيه. فقال جل ثناؤه في أول آل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وظاهر هذه الآية تكفير من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عمدة السلف دون تفريق بين متواتر وأحادي. وقال في النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وذلك خير في القرآن يعني ذلك الخير كله، مو ذلك خير يعني على التخير بين الأمرين. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم وله عذاب مهين. كمل قراءة الآيات ما دام النصارى سرد آيات عند هذه آية النساء اللي بعدها. وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال في المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقالوا: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، الخشية والتقوى لله وحده، والطاعة لله والرسول، وطاعة الرسول طاعة لله. وهذه الآيات وهذه النص كلها تبين بطلان الحديث المروي: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، قال أبو حاتم في العلل، باطل، وذهل ذهولا عجيبا من صحها بناء على ظاهر الإسناد. وقد أورده الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد، يعني حتى السند عجيب، في 4 صحابة يروون عن بعض، هو سند شامل. طيب. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا. لا إله إلا الله. وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك هنا يقول الإمام أحمد. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا فيه دليل على قول السلف أن أقرب الناس إلى الردة أهل الأهواء، لأنهم مخالفون عن أمر الرسول. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أي والله. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا إله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. فيفهم من هذا أن مخالفة الرسول يكون فيه إبطال للأعمال، ولعل في هذا قصدت عائشة لما قالت في من باع بيع العينة لقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فكان الحسن يقول لا تذبحوا قبل ذبحه. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولعل في هذا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآية لعلها دليل لقول الحسن وسفيان والفضيل أن المبتدع لا يقبل له عمل أو أن أعماله حابطة، لأنه في حقيقة الأمر رافع لصوته فوق صوت النبي، لأنه محدث في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: لا تجاوز قراءتهم تراقيهم. وقال بعض الناس هذا معناه أنها لا ترفع إلى السماء، وهذا تفسير جيد. وابن عمر قال في القدرية: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فحكم على أنهم حكم بأنهم أعمالهم حابطة. فقد يقول قائل هؤلاء بدعتهم مكفرة، هم يكفرون عندك بمجرد القول دون إقامة حجة؟ عندك أنت، أنا ما لي علاقة الآن هم الآن يكفرون عندك؟ فهذا الاعتبار أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه الآية مخيفة مهولة. وقد قال بعض الصحابة لما ارتفعت أصوات أبو بكر وعمر رضي الله عليه، قال كاد الخير، بعض التابعين قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، كل السابقات هذه على خلاف حصل بينهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال كاد الخيران أن يهلك، فما بالك بضلال مبين بمخالفة لأدلة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة وإجماع أهل الملل على علو الله عز وجل على خلقه، بل ما بالك بتعطيل عامة صفات الله عز وجل، فإذا ثم يضيف إلى ذلك جبرا وإرجاء وقبورية وتصوفا بدعيا، ثم وتلك نعمة يمنونها علينا أن أفشوا البدع والضلالات في أمة الإسلام ودونوها. أنت تقرأ في الكتب الستة فلان داعي فلان داعي فلان داعي، أحد من هؤلاء الداعي الدعاة نقل لنا عنه كتاب أو استدلال؟ بالنادر. وهؤلاء الذين ينادى لهم اليوم بالإمام في الإسلام، الانتصار للبدع وتحريف الكتاب والسنة لأجلها فاش في كتب تملأ المكتبات. هذا مذهب الجهم وصفوان والتعطيل وكذا، يعني تجد هكذا، تجد في كتب التفسير تفسير تفسيرين على طريق تحل الأثر، والبال كله تجهم، شروح الحديث شرحين على طريق تحل الأثر، والباقي كله تجهم وجبر وقبورية ومصايب وشد رحال قبور وتبرك وإلى هذا. ثم يقول فلان خدم الإسلام وأضر بالإسلام، شعر لم يشعر، أراد هذا لم يرد مو بحثي لكن أضر، كيف لم يضر إذا لم يكن نشر بدع وضلالات وتخليدها في كتب ضررا في الإسلام؟ كيف السلف على توقير صاحب بدع، ما هو نشر بدع، يعني لا تنشر بدع بشكل صريح، توقر صاحب بدع، قال من وقر صاحب بدع فقد أعان على هدم الإسلام، فكيف شخص يأتي إلى ضلالة كبرى ويخلدها في كتاب؟ هذا عمد إلى أصل الإسلام وبدأ يهجم، ما عان على هدم الإسلام، فكيف من يستدل لها؟ فكيف من يشن على المخالف؟ فكيف من يكررها في كل موضع عرض؟ فكيف أنت بمن ترى رؤوس أهل البدع والضلال في عصرك من تبغضهم ومن لا تطيق النظر إلى بعضهم إذا رأيته؟ قد اعتمد كلام هؤلاء وكتبهم وصار يدرسها ويحتفي بها كما نحن نحتفي بمثل هذا اليوم، ولا ألومه، إذ أن هذا هو الطبيعي. رجل نصر اعتقادي أنا جهمي وهو يصير على مذهب الأشعرية الجهمية، خلاص هاتي بكلامه وأقرأه وأفرح به وأقول هذا الإمام، هذا أمة الإسلام، لا هذا شيء طبيعي، وأوشي مذهبي بين الناس، يعني لا أحتاج أن أكذب على أحد. اليهود والنصارى لما أرادوا كذبوا على إبراهيم، قالوا منا، قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية، القدرية قديما احتاجوا أن يكذبوا على الحسن، بعض الحنابلة المتأخرين احتاجوا أن يكذبوا على أحمد في بعض المقالات، أما اليوم أنت لا يحتاج هو أن يكذب، هو فعلا أئمة الإسلام، عدد من أئمة الإسلام فيما تقول أنت ويقول هو على عقيدته، فأقل ما في الأمر أن يهون من الخلاف جدا، أو هكذا تتكلمون عن صفات الله، أو هكذا تتكلمون عن اعتقاد السلف، أو هكذا تتكلمون عن محط الولاء والبراء، ما حل بأهل الإسلام؟ من أجل هذا صنع ما صنع بالأئمة في المحنة حتى يقال على أشاعرة من أهل السنة، بعضهم يقول من أهل السنة من وجههم يقولون بخلق القرآن، من أجل هذا جلد الإمام أحمد سياطا، من أجل هذا قتل نعيم صبرا في سجون الجهمية، من أجل هذا طار رأس أحمد بن نصر الخزاعي، من أجل هذا جرت المحنة على كل هؤلاء، من أجل هذا طرد البربهاري وحصل له ما حصل، من أجل هذا خلد ابن تيمية في السجون فترات طويلة وهو ابن تيمية، وهو لم يكن في عصره رجل يستحق الإجلال بقدره. بعد هذا كله تحمر الأنوف لمجرد أن تقول هؤلاء بدعتهم مكفرة. نعم مكفرة، إنكار علو الله عز وجل ما هو مكفر، والقلب خلق القرآن مكفر، ومن قال لك أنهم لا يقرأون القرآن؟ يقولون ويعترفون بذلك اعترافا صريحا، العقيدة الوسطية يدرسونها، اقرأ ما قال الأشاعرة لابن تيمية في المناظرة على الوسطية، يعترفون، قال هذا يكفر أصحابنا على الوكيل، قال يكفر أصحابنا الجويني الذي يقول حروف القرآن مخلوقة، الجويني صاحب الورقات أو أبوه، ولا خلاف بين عقيدة الرجلين أصلا. اليوم تدرس بعض كتبه يعتنى به عناية عجيبة وكأنه يعني ما صنف في الإسلام مثلها، وهي حتى مصنفات غير محررة، يعني تشرح تتعقب، تشرح تتعقب، تشرح باب الحقيقة والمجاز تجلس تتعقب، باب المحكم والمشاهد تجلس تتعقب، باب أخبار الراحة تجلس تتعقب. والله العظيم والله وكلامه في الحديث ومش عارف يجد واحد فاهم في الحديث أمين يجلس يتعقب شوي، وتعرف والله تعرف الموصل يجلس تتعقب، بحجة الصحابة تجلس تتعقب، هذا شارح الكتاب. رجل يقول بخلق القرآن جهارا نهارا، الإمام أحمد لما ذكر له قول ذاك الرجل قال ما قول القرآن كلام الله غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. اغتبط أحمد وارتاح لهذه الكلمة فرح بها. نأتي إلى الجهمية النفاة الذين قالوا في أخبار القرآن والسنة ما لم يتجرأ المعتزل الأوائل على قوله. والله بشر المريسي أحسن تعامل للنصوص من هؤلاء القوم، والله ما جرأ بشر المريسي يأتي أحد أصحابه قال أهل الحديث يكفرونني إذا ذكرت لهم إذا ذكروا لي حديثا رددته، فيقولوا لي أنت كافر. فقال المريسي صدق، صدقوا، لا تقول لهم هكذا، قل لهم له علة. وعلم اللقاري يقول ولا يجوز الاعتماد على أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد، يجيب مسجوع يقول لا يجوز. أيهما أعظم أكثر تعظيما للنص، هذا أم بشر المريسي؟ والله بشر. والرازي يقول وهذه الظواهر العقلية، المريسي يلف لكن ما يجرؤ يتكلم بهذا الكلام الفج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وخليها مجالس خاصة، يقول يعني لاعبهم شوي، يقول لهم له إلا كذا كذا، أما لا تجلس تقول كان مو أخطر إيه. لا هم في بعد ذلك لما يجي هو ما يرد، بس يرد ويبدأ يحتج إن هذا ظن، وإن هذا ظن لا يغني من حق شيئا، وإن هذا مش عارف إيش، هذا بلاء، هذا بلاء مبين. فأناس حتى بشر المريسي، يعني هو هذه فائدة عرضية، بما أن يعني هذا المجلس يعني تكلمنا فيه على مسائل كثيرة لم نكن، وعسى أن يكون مرجعا يعني درس طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة هناك 6 مواضع نص ابن تيمية أنه شر من المعتزلة والجهمية، 6، 2 منها أقبح مسألتين أخذتا على الجهمية، مسألة القلب خلق القرآن، يصرح شارح الطحاوية أن قول، وهو أصلا يأخذ كلام ابن تيمية وابن القيم، أن قول الأشعرية أكفر من قول المعتزلة. انظر هذه المسألة التي السلف أقاموا الدنيا على القول، يأتيك ابن تيمية وابن أبي العز وابن القيم يصرحون بأن مذهب الأشاعرة أخبث. ابن القيم يقول زادوا في التعطيل، وابن تيمية يقول أشر أو أخبث. وابن أبي العز يقولها هكذا جهارا أكفر. لماذا؟ لأنهم قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، فجوزوا أن يحاكى كلام الله، وهذا بلاء. يعني كيف كلام الله يحاكى؟ فقالوا من هذا الوجه. انظر مسألة الثانية، الجهمية يقولون الله في كل مكان، ليس كذلك؟ وذاك يقول سبحان ربي الأسفل. قول الأشاعرة لا داخل العالم ولا خارجه أخبث، نص عليه ابن تيمية أخبث. قال لماذا؟ قال الجهمية الأوائل عندهم شبهة من متشابه القرآن وهو معكم أينما كنتم، بيد أن هؤلاء يقول لا توجد عندهم كلمة منقولة عن النبي. يقول بل إن الخوارج والرافضة والمرجئة يحتجون بأدلة من النصوص، يقول هؤلاء ليس عندهم أي حجة من النصوص. الآن أولئك ليس لهم حجة ولكن اتبعوا متشابه، وهؤلاء ليس لهم أي شيء حتى متشابه. حتى متشابه، هذا كلام التيمية المجلد الثالث من الفتاوى، يعني أنا ما أدري في الثالث تقريبا. هذا الموضع الثاني، هذين أعظم موضعين كفر بهما الجهمية في عامة نصوص السلف الظاهرة الذي ينصون بماذا كفروا الجهمية. الأشاعرة مقالتهم أخبث. وأما أنهم شر المعتزلة فقولهم في القدر جبر، والجبر شر من القول القدرية لأن في تجري على المعاصي، وإرجاءهم إرجاء جهم، نصروا إرجاء جهم، وهذا شر من مذهب المعتزلة بمنزلة منزلتين، وهذا نص على ابن تيمية. والموطن الخامس في النور، ابن القيم يقول حتى الجهمية الأول لم يكن ينكرون الله نور، وهؤلاء ينكرون الله نور. ايه ها اقول لك، وزياده على ذلك انهم يا السلف يقولون على الجهميه انما يدورون على ان يقولوا ليس في السماء اله، لم يصرحوا بها. يقول ابن تيميه صرح بها هؤلاء المتاخرون انه ليس في السماء اله، نفوا الجهمي يقول الله في كل مكان، يدخل في المكان السماء يدخل. أما الأشعر إيش فعل؟ جاء إلى دلالات النصوص على علو الله ونافاها، ناقضها تماما. ثم إن تعامل الرازي مع النصوص، قال ابن تيمية المعتزل أشد تعظيما للنصوص من هذا الرجل. هاي وصلناها سبعة، أنا أقول ستة من اليوم. خلى مخالفاتهم في النبوات يعني، لكن أنا الآن أكلمك على المذاهب اللي هي مذاهبهم أشر وأخبث من مذاهب الجهمية الذين لا يختلف في تكفيره. وهذه المقالات تلبس فيها، بل أنا أقول لك أعطيك وجه آخر، وجه جديد، وجه موجود في عامة متأخريهم من الغزالي وانت جاي، لم يخرج منه إلا النادر النادر منهم، وهي القبورية. ما أحد أفشى في الأمة أبحاث التبرك وشد الرحال والتوسل والاستغاثة بالنبي مثل هؤلاء القوم، حتى يستدلون. الزركشي يؤلف كتابا في استغاثة في النبي، السبكي يؤلف كتابا في هذا، الفاكهاني يؤلف كتاب في الصلاة على البشير النذير يذكر فصلا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. خرافية. نو يؤلف في المجموع في الأذكار يقول تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تستدبر القبر وتقبل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله. يفعلون وهذا في كتاب الأذكار من أشهر كتبه، وفي كتاب المجموع يعتمده الشافعية وبعضهم يدرسه، وأظنه لم ينزه روض الطالبين عن مثل هذا، لا شك أنه ذكره في روض الطالبين. ثم يضاف تكفير أهل السنة والقائل مقالات السلف كما أخذ الجهمية كفروا، لا هم مشاعر يكفرون والجهمية كفروا، يعني بهذا الوجه ما صاروا أشهر من الجهمية. الجهمية كفروا، الجهمية أيضا يكفرون، لكن الجهمية ما كفروا من خالفهم مطلقا في أي مسألة، في مسائل معينة يعتقدون تجسيم تشبيه. أما ما أحد جنح مثلا مثل ما قال أبو إسحاق الشيرازي أنه من لم يكن أشعريا فهو كافر. فأنا أقول لك ونشر في الأمة التقليد أصلا وأشوه وأشاعوه أشر نشر في الأمة شرا كثيرا وسطوا على كتب المصطلح والأصول وادخلوا فيها كلامياتهم وكثير مما يعد من جهودهم هي من مثالبهم أصلا. لكن هو كما قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يمنون علينا أن نشروا التجهم والضلال في الأمة بين يعني مثلا يقول لك قال الإمام مالك قال الحارث المحاسبي قال إبراهيم بن أدهم مثلا قال الرافي قال فلان أدخلوا أئمتهم وأئمة الإسلام جعلوها سياقة واحدة. والله المستعان. قال ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال وما أتاكم رسول السنة وحي على الصحيح. وحديث صفوان بن أمية في المحرم يتضمخ بخلوق واضح أن عمر قال له ألا أريك النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا أوحي إليه ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بحديث من حديثه. نعم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو جبريل. وقال مجاهد ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. قال سعيد بن جبير الأحزاب الملل. قال ابن القيم ثم ذكر حديث هذا طبعا هذا تعليق جمع الرجل جمع الرجل ابن القيم أصلا سرد كتاب أحمد هذا وبدأ يعلق علينا. ثم ذكر حديث يعلى بن أمية طفت مع عمر فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود يعلى بن أمية نقول إيه جرأت بيده ليستلم فقال ما شأنك فقلت ألا تستلم فقال ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى قال فرأيت يستلم هذين الركنين الغربيين قال لا قال أليس لك فيه أسوة حسنة قلت بلى قال فانفذ عنك. أي هذه السنة التركية التي لا يؤمن بها أصحاب البدع الحسنة. قال وجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال له ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت. قال الإمام أحمد قال وقيم الصلاة كالنبي يعني مثل الركنين الشاميين وكذلك هذا يستدل بتركه بل عجيب أن عامة الذين يقولون بالبدعة الحسنة تأتي في مذهبه يقول صلاة العيدين ليس لها أذان ولا إقامة. ايش التعليق؟ قالوا الدليل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه. ثم تجد الصحابه موالد. طيب الصحابه والنبي فعلوا الموالد على الاقل اذان الاقامه فعلوا شيء من جنسها ها. فهم حتى يعني دائما يتناقضون خصوصا في مسائل موجوده عنده في المذاهب الفقهيه لانه تجد امام مذهبهم نص ولا شيء تجد يستدل عاد وينكر بدع اضافيه وينكر. قال الإمام أحمد بل بعضهم يتعنت هو يقول بالموالد والسبح وصلاة الرغائب ويقول لا يجوز الإحرام من قبل الميقات كما هو مذهبنا مع أن صح عن الصحابة. قال وأقيم الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على إقامتها إن الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة والظهر أربع والعصر أربع لا يجهر فيهما والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها. وقوله وآتوا الزكاة هل فسر ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده؟ قال الإمام أحمد وقال نعم الزكاة يعني من أين تعرف أن زكاة الأنعام في الإبل والبقر والغنم وفي الغنم في 40 شاة ها وفي 120 شاتين ها وفي 120 وما زاد وأنه الإبل في كل 5 شاة إلى 25 تدخل بنت مخاض، 36 فما زاد بنت لبون، 45 فما زاد، أو 46 فما زاد حقة. ومن أين عرفت زكاة البقر؟ زكاة البقر ما في حديث عن النبي، يعني الصحابة الآثار أنه في 30 تبيع أو في 40 وسنة. ومن أين عرفت أنه زكاة زروع الثمار أنها فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت فيما سقت النواضح نصف العشر، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة؟ ومن أين عرفت في الذهب والفضة أنه يعني فيها ربع العشر؟ من أين عرفت هذا كله؟ أين تجد هذا في القرآن؟ هذا التفصيل كله أين تجده في القرآن؟ لا تجده في القرآن، إنما جاءت السنة مبينة. وحتى الصلاة يعني، حتى أنه ابن حبان له كلمة لطيفة نقلها ابن حبان ياقوت الحموي في معجم الدار، قال في 4 ركعات يصليها الرجل 600 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي 4 ركعات سنة. قال الإمام أحمد: وقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلما استدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوا البقرة عن 7 دل على أن ذلك أيسر. قال الإمام أحمد: وقال: فمن لم يجدها صيام 3 أيام هذا أيسر. ما يجي واحد يقول الله عز وجل قال فما استيسر 10 خلي يشتركون أيسر، ها؟ أو 8 خلي يشتركون يجوز يا أخي، الله عز وجل قال فما استيسر. لا، عامة الفقه يقولون 7 أقصى شيء، لأن الصحابة وقفوا عند هذا الحد فقط. وقال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. فلما قال من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك. نعم، يعني هذا الأفضل، وإلا يجوز صيام 3 أيام التشريق، لكن هذا ليس هو الأفضل، لأنه أيام طعام كما ورد عن عائشة وابن عباس. قال الإمام أحمد: وقوله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، الطهر يدل على أن يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة كانت إحدانا إذا حضرت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره، دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. ولا كانوا فاعتزلوا النساء. الآن لو أخذت بظاهر الآية دون الرجوع إلى بيان السنة، ما تجلس مع امرأتك في البيت؟ اعتزال، يعني تعتزل توديها لها، لا ولا أنت تجلس ولا تعلقت تعتزل بغرفة وهي في غرفة. أما لما جاءت السنة بينت أنه حتى الفراش لا يعتزل، إذا الاعتزال زال جماع. قال الإمام أحمد: قوله: للذين يؤلون من النساء تربص 4 أشهر. فالظاهر أنه على العبد والحر. فالظاهر أنه على العبد والحر، لأن حكم الإلاء، بعضهم قال العبد ما له إلاء. يقول في الحاشية رواية عن الإمام أحمد أن العبد على النصف. يقول هذه الرواية تربص شهرين، لأنه قياس على الطلاق، أن العبد طلاق طلقتين والأم عدتها حيضتين. نعم. قال الإمام أحمد: قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالظاهر يدل على أنه إذا بتاع شيئا يشهد. فلما تأول قوم من العلماء فإن أمن بعضكم بعضا استقر حكم الآية على ذلك. نعم، وإلا الظاهر وجوب الإشهاد، ولكن لا، والنبي باع واشترى ولم يشهد. قال: وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: السبيل الزاد والراحلة. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الإحرام، فيما تقول للمدعي للظاهر من أين يأخذ هذا؟ أين؟ قال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، استقر حكم الآية على ذلك. نعم، حتى عمر رجع إلى قول ابن عباس في الكلالة. نعم. قال: قوله: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أنت زوجتك أرضعت رجلا من لبنك، فصار أرضعت صبيا، فصار الصبي هذا إيش يصير؟ يصير ولدك. هذا الصبي تزوج امرأة، تحرم عليك لأنك أنت والده، هو هذا المراد الحكم. نعم. قال الإمام أحمد: وقال تعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فما يقول في البنت من الرضاعة وبنت الأخ والعم والخالة من الرضاعة ولم يذكروا، أليس يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك؟ يعني الآن الحديث خصص الآية بل الجمع بين الخالة والأخت والجمع، هذا حتى حديث رواه أبو هريرة يعني. فهذا يرد عليه. أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها وخالتها؟ أليس يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا استدلال الشافعي عليهم. الآن هذا حديث خصص العموم وكذا. هذا نشر بين أهل الحديث. نعم. قال الإمام أحمد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير دلت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى. وهنا تناقض أهل الرأي، لماذا؟ لأن زيادة نسخ، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. أين كل ذي ناب من السباع؟ أين الحمور الأهلية؟ أين؟ لا يوجد. وفي آيات أخرى ذكرت المنخنق والمنقوض لم يذكر، فهل فقط مذكر في السنة؟ فالطحاوي حاول يخرج من هذا الإيراد فقال حديث تحريم الحمر الأهلية متواتر، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يقرأ إيه، هو أحيانا الإنسان يقرأ هذه الكلمة يظن الطحاوي يقولها يعني من منطلق بريء، يعني ليس عنده شيء، لا هو يريد أن يخرج من هذا الإشكال فقال هذه الكلمة. ولهذا بشر المريسي لما طرد أصوله ذهب إلى جواز الحمر الأهلية، يعني زيادة نسخ فعلا. ولا يقول شخص لا أنتم تفترون على رأي، لا هم متناقضون، وكما قال ابن تيمية من خالف الطريقة الشرعية لابد لهم أن يتناقض. ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد وغير ذلك مما نهي عنه. مما نهي عنه. لا الفيل يعني مذكور انه مسيء، مذكور ذي ناب، حتى العاج وقع فيه الخلاف. قال الإمام أحمد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالظاهر يدل على أنه إذا قام الصلاة فعليه ما وصف. فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد. والله ظاهره أن كل صلاة تقوم لا توضأ لها وضوء لوحده. هذا ظاهر. قال وعندي أنه لا يقتضي التكرار. مثل التكرار يعني الأمر. التكرار. الأمر لا يقتضي التكرار، نعم الأمر. وهذا يذكرونه في الأصول أن النهي يقتضي التكرار ويفيد التحريم، وأما الأمر فإنه يقتضي الوجوب ولا يقتضي التكرار. ودليل ذلك هذه القاعدة الأصولية قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج قال نعم، قالوا في كل عام يا رسول الله، ولو كان يقتضي التكرار ما جاء السؤال أصلا. ويقتضي الفورية الأمر يقتضي الفورية أيضا، وكلاهما يقتضي الفورية الأمر والنهي. نعم. قال الإمام أحمد قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالظاهر يدل على أن موقع عليه اسم السارق اسم سارق وإن قل وجب عليه القطع. وهذا مذهب لبعض التابعين، يستعمل الظاهر أو يستعمل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار. هذا كلام الشافعي أيضا في الرسالة يعني ونحوه، أيضا الإمام أحمد قال نحو من كلام الشافعي رحمه الله. نعم. قال الإمام أحمد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثله جزاء مثله فلما حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبي بشات وفي النعام ببدنه وفي الضبع بكبش دل على أنه أراد السنة. نعم. ولا يجوز أن يخالفوا في هذا، ما يأتي اليوم نقول لا إحنا نجيب اثنين جدد ويرون رأي غير رأي الصحابة، يقول لا إيش جاب الحمامة للشات أو إيش جاب الضبي للشات مثلا، لا إحنا نختار شيئا آخر نضع، لأن الله عز وجل يقول ذو عدل منكم. نعم. قال الإمام أحمد قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك. نعم، غير أن الشعبي وغيره، وهذا قول قوي، الشعبي والنخعي يرون أن الزوجة التي تلاعن هي الزوجة التي يجلد بقذفها، ولا يجلد مسلم بقذف نصرانية أو يهودية أو أمة. فلهذا الاعتبار قالوا لأن اللعان جعل بدلا من بدلا عن الجلد. فهذه لا والله مسألة فيها يعني فيها أخذ ورد، فيها أخذ ورد. أنا خلاص أقف على هذا، ورسائل أخرى أحب أن أعزلها عن لأن هذا مجلسك تشعب كثيرا، وأقف عليه هذا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.